بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كتاب الحدود. نعم. فدل هذا على أنه يطبق فيه في أهل الكتاب، يطبق هذا الحد إذا تحكموا إلينا، فإن تحكموا إلينا فإذا نقدم هذا الحد، وإذا التزموا الأحكام فإن نطبق فيهم هذه الأحكام التي عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل. فسأل النبي: تجدون الرجم عندكم؟ قال: لا، ما نجد الرجم، ما نجد إلا تحميم الوجه، يسود الوجه ويركب الرجل، يركب الرجل المرأة قافية أحدهما في الآخر ويطاف به، هذا هو، ولكن ليس فيها الرجل. فقال: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة، فوضع القارئ يده على آية الرجل وقرأ ما قبله وما بعدها. فقال عبد الله بن سلام، وهو حبر محبار اليهودي، كان حبرا يعلم التوراة، فقال: ارفع يدك. فلما رفع يده قال ايه؟ قال: فإذا آية الرجم. فقال: صدق يا محمد. فأقام عليهما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد. نعم. ومن هنا وضع العلماء حد التبديل، التبديل تبديل أحكام الله، أن يبدل الحكم وأن يغيره ناسبا ذلك إلى الشريعة، فيترك رجم الزاني، يترك رجم الزاني ويجعل ذلك سجنا، لكن ينسب ذلك إلى الشريعة، هذا هو حد التبديل. أما إذا ترك العمل بالشريعة وعمل بخلاف ذلك فهذا ما يسمى بالاستبدال، هذا ما يسمى بالاستبدال وهو معصية. فترك الحكم بما أنزل الله تركا مجردا مع اعتقاد أن هذا هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، يعني مع اعتقاد أن الله أنزل سبحانه وتعالى رجم الزاني وقطع يد السارق، لكن ترك العمل بذلك، فمن ترك العمل بذلك فهو معصية من المعاصي، لا يكون كفرا مخرجا من الملة. أما إذا ترك مع نسبة المخالفة إلى الشريعة فإنه يكون بدل هنا، فيكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. طبعا هؤلاء يتضايقون جدا من هذا التفصيل ويقولون: هذا تفصيل ما عليه دليل، وإنما الترك لا فرق فيه بين الاستبدال والتبديل. شوف الإخوة يا أخي، الولد اللي بيقرأ قولوا لا تقرأ صوت مرتفع، فيقولون بأنه لا فرق بين التبديل والاستبدال، مجرد الترك هذا خلاص يكفي، وهذا قول خطير جدا، لأن هذا هو قول الخوارج. لأن هذا يلزم منه أن كل من ترك العمل بطاعة وفعل معصية فإنه يكون مبدلا يعني خارجا من الإسلام. وهذا القول والعياذ بالله يجعل كل أصحاب المعاصي كفارا، لأن كل واحد يفعل معصية إنما ترك الواجب عليه وفعل غيرها، لكن حد التبديل أن ينسب ذلك إلى الشريعة. نعم. أو أنه يجحد حكم الله، بلاش ينسب، لو فرضنا ما نسب لكن جحد حكم الله استحل هذا، خلاص هذا ضابط أخرى. نعم. فمن ترك الحكم بما أنزل الله جحد الحكم الله، مكذبا حكم الله، مستحلا الحكم غير ما أنزل الله، مبدلا أي نسبا ذلك إلى الشريعة، مفضلا ذلك على الشريعة، مجوزا مساويا، كل هذا من الكفر المخرج من الملة. نعم. غير هذا فهو معصية من المعاصي. ولو بقيت عمرا مديدا تأتي بدليل على أن هذا كفر مخرج من الملة بمجرد الحكم غير ما أنزل الله، فلن تجد إلى ذلك سبيلا سوى ما يستدل به الخوارج من الأدلة العامة. أما يعني دليل في الشريعة يدل على هذا ما في، ولهذا كل الأدلة التي يأتي بها أصحابها مردودة عليه، ولهذا ما في دليل يخرج عن كلام ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما قول الله مثلا الذي يستدلون به أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا تشريع ما لم يأذن به الله، طيب والبدعة أشد من هذا أصلا، لأن البدعة أيضا تعبد بما لم يأذن به الله، تشريع وفيها نسبة ذلك إلى الشريعة، فهو يبتدع البدعة ليضاهي الشرعية، أشد من الحكم بغير ما أنزل الله. وعليه يلزم لو أخذتم ظاهر الآية أن يكفر كل أهل البدع. نعم. قال قرنا أبو موسى وقال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب أنه قال أما رجل من أسلم جاء إلى أهل بيت الصديق رضي الله عنه فقال إن الآخرة زنى، فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ الآخر زنى، الآخر هنا يعني الدنيء، هذا مثل ما تقول ما نقول نحن هنا عندنا في مصر اسمها نقول البعيد سرق، ما أدري هذا عند غير المصريين، هذا عندكم في الجزائر يقول الواحد البعيد زنى، البعيد زنى يعني احتقار له، يعني البعيد زنى يعني هذا الرضيع الدنيء. ها؟ أي نعم. نعم. فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. قال أبو بكر تتوب إلى الله واستتب بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر، فقال له عمر كما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة زنى فأعرض عنه رسول الله مرارا، ولذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أشتكى أم به جنة؟ فقالوا لا والله، لا والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم تكذب؟ نعم فرجب لما أقر عن نفسه، فإن الشخص إذا أقر عن نفسه بالزنا ورجعه الإمام رجمه، وهل للإمام أن يرجع في ذلك بعدما يبلغ الحد؟ لا، ما له أن يرجع، لكن إن رجع المقر عن إقراره فيعمل بذلك، يعني لو أراد الإمام أن يرجمه ف ضرب بعض الشيء فألمه الضرب فقال لا لا لا لا أنا ما زنيت، هل نقول له لا إنما تفعل ذلك لما ألمك الضرب والله لنتمنى الرجل؟ لا ما يجوز، خلاص إذا رجع فنكل أمر إلى الله خلاص، لأنه يجوز أصلا أن يستر عن نفسه ابتداء ولا يرفع أمره إلى القاضي. ولهذا ماعز رضي الله عنه لما ألمه الضرب وهرب تبعه الصحابة، وجاهل هذا الأمر تبعه الصحابة فرجموه حتى مات. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموا هل تركتموا تركوا. نعم. أما إذا كان بشهادة أربعة شهداء هذه بينة بقى، هذا لا يرفع عنه حد. ولو قال أنا ما زنيت خلاص، طالما شهد عليه أربعة عدول وجب إقامة الحد عليه. فالحد إنما يقام بإيه؟ بالبينة أو بالإقرار. أما بالبينة فلا يرجع في الحد، أما الإقرار فيرجع إن فيه إن رجع هذا عن إقراره. نعم. قال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال له هدال، يا هدال لو سترته لذلك لكان خيرا لك. قال يحيى فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم هدال الاسلمي، فقال يزيد هدال جدي وهذا الحديث حق. قال أخبرنا أبو مصعب حدثنا مالك عن ابن هشام أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات وقد كان أحسن فأمر به رسول الله فرجع. قال مالك قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يقصر المرء باعترافه على نفسه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يعقوب بن زيد عن طلحة التيمين عن أبي زيد بن طلحة عبد الله بن أبي هريرة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله فأخبرته أنها زنت وهي حامل، فقال النبي حتى تغرينا، فلما وقع جاءته فقال اذهبي حتى تغرينا، فلما أخبرته جاءته فقال اذهبي حتى تستودعي، فذهبت ثم جاءت فأمر بها فرجع. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن ثابت الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله اكتب بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أبصرهما أجل يا رسول الله اكتب بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم، فقال تكلم، فقال لتبرك أن أعطيك على هذا عسيفا يعني أجيرا يعني كان أجيرا عندها. نعم. فاستدعي منه بمئة شاة وجارية لي، المهم سألت أن الأئمة أخبروني أنما على ابني جمد مئة وتغريب عالي وإنما رجل على موازين، فقال رسول الله أما ولدني نفسي بيدي لأقضين بينهما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليهما فدل هذا على أن تعزير في هذا ما يصلح، لذا حكم الله إنما فيه حد، الزنا فيه حد، الزنا فيه حد وهو الرجم والجلد. الرجم إن كان محصنا يعني كان متزوجا، والجلد إن كان عزبا لم يكن إذا لم يكن متزوجا. أما وضع مبلغ مالي أو كذا فإن هذا لا يكون في الحدود. نعم. أما غنمك وجارية تفرد عليك وجلد ابنه بها وغضبه عاما وأمر بنيسا أن تستمي أن يأتي امرأته الآخرة فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسير تشير. فدل هذا على أنه لا يعمل بإقرار الزاني في من زنى معها، يقول أنا زنيت بفلانة، إنما إقراره على نفسه. أما المرأة فلا يجزئ إقرار الرجل عليها وشهادة الرجل عليه، وإنما تسأل إن أقرت فيكون العمل بإقرارها، وإذا ما أقرت ما يقام عليها الحد، وإذا ما أقرت ما يقام عليها الحد. نعم. طيب إذا ما أقرت هل هذا الرجل يحد حد القذف أم لا؟ الجواب نعم، لكن هنا لما كان عليه الرجم فالرجم يقضي على حد القذف ولا يجمع بينه وبين هذا، لأنه إذا كان الحد هو القتل فيدخل ما تحته فيه. نعم، لكن لو افترض مثلا هو عزب يعني غير محصن واعترف أنه زنى مع فلانة وفلانة لم تقر بهذا، يبقى عليه جلد 100 للزنا وعليه جلد 80 للقذف. أما إذا كان محصنا خلاص يجلد به الثمن، هو الرجم يقضي عليه كلية. نعم نعم. كيف قف؟ آه طبعا، كيف قال فلانة زنيت بفلانة؟ طبعا، ما ليه؟ هذا يسيئها، هذا يسيئها. نعم، كيف يا ناس؟ نفس المسألة، نفس المسألة. لا يعمل بقوله، بقولها هي إلا إذا قر. طبعا. قال رحمه الله وأخبرنا أبو أسعد عن حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن رسول الله قال: من غير دينه فالرد رابع. قال أخبرنا أبو أسعد. نعم، هذا حد الردة، فمن بدل دينه فاقتلوه. المسلم إذا ارتد فإنه يقتل. نعم. قال أخبرنا أبو أسعد قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عروة قال لرسول الله: رأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أميله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. قال أخبرنا أبو أسعد وحدثنا مالك من أول قوم أن عثمان بن عفان أوتي بامرأة فقال التي ستة أشهر تأمر بها أن تكون تشهد، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليك. فصار ضبط قال وصرفوا في عامين، وقال والوالدات ربان اولادهن حولين كاملين، قال ورضعت 24 شهرا والحمل 6 اشهر، فامر بها عثمان ان ترد وولدت قد ولدت. سبحان الله. فعلي رضي الله عنه راجع عثمان في هذا، عثمان رجم من ولد 6 اشهر ظنا ان هذا لا يكون الا ولد زنا، 6 اشهر يعني ولد زنا، فرجم. علي رضي الله عنه انكر عليه ذلك، وانه اذا ولد 6 اشهر فهو ولد للفراش، لأن الله عز وجل ذكر أن الحمل يكون 6 أشهر، ولهذا اتفقوا على أنه إن ولدت لأقل من 6 أشهر فإن الولد زنا، ولد زنا، لأقل من 6 أشهر فإن الولد ولد زنا. واستدل بالآية: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقد ذكر الله الفصال في عامين وحولين، والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا حذفت 24 شهرا من 30 شهرا بقي كم؟ 6 أشهر. هذا هو الفقه والعلم والاستنباط والرسوخ. نعم. فرجع عثمان لقول علي في ذلك، ولكن كانت قد رجمت. نعم. هل بقى يضمن هو بهذا؟ هل عثمان يضمن؟ لا، ما يضمن، لأنه فعل ذلك بتأويل، فعل ذلك بتأويل. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن كريمان بن يسار عن أبي وائل بن مسيح أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل الشام فذكر له أنه قد وجد مع امرأته رجلا الرقية سألوا عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها النبي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرنا أنها لا تنسب القول وجعل يرحمها وكان ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الأقراص فأمر بها عمر بن الخطاب فظلمت. سبحان الله. يقول أخبرها ما لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشبه ذلك، دليل على أن الشريعة لا، الشريعة تتشوف إلى عدم إقامة هذه الحدود. فالنبي لما جاءه ماعز فاعترف أعرض النبي، ثم جاء الثانية فأعرض النبي، ثم جاء الثالثة فأعرض النبي، يعني كان يريد النبي أن يقول له استر على نفسك وتب واستغفر. ولهذا اختلف العلماء أيهما الأفضل، أن يعترف الإنسان على نفسه ليقام عليه الحد، أو أنه يستر عن نفسه ويتوب، على قولين عند أهل العلم. فهنا عمر لما أرسل إلى المرأة أن فلانا اعترف أن زوجك قال بأنه أنت زنيت وكذا، فالذي أرسل عمر ماذا قال؟ قال لها إن فلان زوجك قد اعترف، قد قال بأنك زنيت أو كذا وكذا، وجد معك رجلا، وهذا لا يؤخذ بقوله فيك، يعني كأنه يلقنها إيه؟ يلقنها ألا تعترف، وأنه قد لا يؤخذ بقوله فيك، وجعل يلقنها أشبه ذلك، يعني إن لم تعترفي فلا يقام عليك الحد وكذا وكذا. صار يكلمها كلاما يفهم منه أنها لا تعترف بهذا، لكنها أبت إلا الاعتراف، فاعترفت فرجمت. نعم. ولهذا يعمل مع هؤلاء ما لا يعمل مع جواسيس، مع أناس آخرين يمكن أن يمارس عليهم الحاكم بعض الضغوط كالسجن ونوع من التعزير ليعترف بما عنده، إذا كان الحق يتعلق بآخرين، حق يتعلق بآخرين، فللقاضي أن يشدد عليه أن يستعمل فراسة أن يفعل هذا، أما هذا لا، أما هذا الشريعة تشوف إلى الستر. نعم. قال رحمه الله وقفرنا أبو محر صحابة أمالك عن الشهاب بن عوين المير بن عبد الله القرد بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت هو بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب لا حق على من زنى إذا أقسم من الرجال ومن النساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال أخبرنا أبو مصعب وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد لو سمع سعيد بن المسير يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناف بالأفطح ثم كوم كومة برفحاء ثم خرج عليها ثم طرح عليها رداءه ثم استدرك ومد يديه إلى السماء فقال اللهم فرقه واغفرني وضعف قوتي وانتشرت نظرتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مقابل. ثم قدم المدينه في عقب ذي الحجه فقبض الناس وقال يا ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على المواضحه الا تضلوا بالناس يمينا ولا شمالا ولا شمال. وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تضلوا عن آية الرجل أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تبارك وتعالى فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمه والذي يأتي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله عز وجل لكتبتها الشيخ والشيخ ثمهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى قال سعيد بن المسيب فلما سرقت ذو الحجة حتى نعم، يعني أن هذه الآية كانت موجودة ثم نسخت تلاوة وبقي حكمها الشيخ والشيخة فارجموهما البت. فلا يأتينا عليكم يوم يقول الواحد فيكم لا نجد في القرآن إلا حدا واحدا وهو الجلد فيجعل ذلك حدا لكل من زنى. لا، إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت آية موجودة ثم رفعت نسخت من جهة التلاوة وبقيت من جهة الحكم. وهل يجمع بين الرجم والجلد؟ أم يكتفى بالرجم؟ الجواب يكتفى بالرجم كما فعل النبي مع ماعز وكما فعل النبي مع الغامدية، وإن اجتهد بعض الصحابة في الجمع بين الرجم والجلد فيقول إن رجمت فبالسنة وإن جلدت فبكتاب الله عز وجل، والصواب الاقتصار على الرجم. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفرقت يعني، انتشرت رغبتي يعني تفرقت من عند ايه؟ رعية. كيف يعني من الرعية؟ كيف وضعفت قوتي وانتشرت رغبتي اي كثرت تفرقت يعني من الرعية؟ كيف يعني ان انتشرت رعية تقصد؟ وانتشرت رعيتي مثلا، انتشرت رعيتي، الله أعلم. لكن هو معناها عادي، لأن هو هنا والله أعلم الذي يظهر وانتشرت رغبتي على اعتبار يعني تفرقت على اعتبار أنه هنا بيتوسل الله عز وجل باستضعاف حاله، فالمناسب في استضعاف الحاله هو هذا. نعم نعم، عندكم رعيتي خلاص يحتمل هذا وذا، الله أعلم بالتصحيح. نعم، قال مالك يريد الشيخ والشيخ فلعل رعيته هي التصحيف، فمثل هذا ما لم يكن هناك ترجيح فيقال رعيته قربت. نعم، قال مالك يريد الشيخ والشيخ الطيب من الرجال والطيبة من النساء. قال أخبرنا أبو رفعة قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عن رجل يعمل بعمل قوم لوط، قال ابن شهاب عليك الرجل أحصن أو لم يحصن أو لم يحصن، هذا في اللواط ليس في الزنا، الزنا يفرق بين المحصن وغير المحصن، أما اللواط فقال مالك أن ابن شهاب سئل عن رجل يعمل بعمل قوم لوط فقال عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، فحد هذا القتل، واختلف العلماء في صفة القتل، لكن حدوا أن يقتل اللواط، حدوا أن يقتل الفاعل والمفعول، لكن كيف يقتل اختلف أهل العلم في ذلك، فيكون هذا غير الزنا في مسألة الإحصان وغيره، لا يقال هذا محصن وغير محصن. نعم، وإنما سواء كان محصن أو غير محصن فإن حده القتل. نعم، قال رحمه الله باب المعترف على نكره من الزنا. قال اخبرنا انس بن مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم ان رجلا اعترف على نكره من الزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فاتي بصوت جديد لم تقطع ثمره، فقال بين هذين، فاتي بصوت قد ركب به ونام فأمر به فجلد، ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تسألوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه الصادرات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يلقي لنا صحته نقيم عليه كتاب الله. قال أخبرنا مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق أوتي برجل وقع على جارية على جارية على جارية بكر فأحبلها على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه انه دنا ولم يكن احصنا فامر به ان وجد فجلد الحد ثم لقي بجفته. قال مالك الرجل وقد ذكر الله في كتابه الجلد ولم يذكر التغريب، لهذا قال بعض أهل العلم بأن التغريب هذا إنما هو تعزير على حسب ما يراه الحاكم، إن رأى الحاكم أن يعزره بهذا عزره وهو النفي، ومثله الآن السجن فيسجنه سنة، وإن رأى ألا يفعل ذلك الأمر راجع إليه. نعم، قال ما يكون فرجل إن اعترف على نفسه الزنا ثم رجع وقال لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا بشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك ان الحد الذي هو لله لا يقبل منك من احد وجهين، اما بينه يثبت على صاحبها، واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فان قام على اعترافه اقيم عليه. نعم، وإن رجع رجع عنه. نعم، قوله في الحديث السابق: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فمن أبدل لنا صفحته أقمنا في كتاب الله، دليل على استحباب أن يصر الإنسان على نفسه، أن يصر الإنسان على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحد بالزنا. قال اخبرنا ابو صالح القران بن عباس بن هشام بن عويد بن عبد الله بن نصر بن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامل اذا زنت ولم تحسن، قال: زنت فجلدوها، ثم زنت فجلدوها، ثم زنت فجلدوها، ثم غيروها ولو بطير. قال ابن شهاب: ولا ادري ابعد الثالثه او الرابعه، والأمة لا ترجم، الأمة حدها الجلد، وهي 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا ترجم الأمة، لأن الرجم ما يتنصف، الرجم لا يتنصف. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب وحدثنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رحيق الخمس وأنه كفر جارية من ذلك الرحيق فوقع عليها فجعله عمر بن الخطاب وأنفاه ولم يجد الوريدة لأنه استكرهها. فدل هذا على أنه من أكره على معصية تستوجب حدا فلا شيء على المكره، المكره لا يؤاخذ، المكره لا يؤاخذ، هذا إذا كان الإكراه معتبرا. فمن أكره على الزنا فإنه لا شيء عليه. هذا الصواب من قولي أهل العلم، فبعض العلم يرى أن الزنا لا يعتبر فيه الإكراه، الزنا لا يعتبر فيه الإكراه كالقتل، فقال القتل لا يعتبر فيه الإكراه، فلو قال واحد: إن لم تقتل أخاك هذا قتلتك، فقتله لأنه إذا ما قتله قتل، فهل يعتبر الإكراه في هذا أم لا يعتبر؟ القتل لا يعتبر في الإكراه. لماذا؟ لأنك استبقيت حياتك بذهاب حياة غيرك. فإذا كانت نفس ستبقى فلتكن تلك النفس التي لا تعتدي أنت عليها، وأما أنت إن قتلت في ذلك فمن قتلك عليه ما عليه مما رتب الشارع على ذلك، أما أن تقتل غيرك فأنت ما استفدت شيئا، إنما يشرع لك ما تبقي به نفسك، أن توافق على الإكراه ما تبقي به نفسك، لكن إذا كانت نفس ستذهب يبقى ماذا صنعنا؟ فالقتل لا يعمل في الإكراه، لكن يعمل فيه بسلب القصد والإرادة. بمعنى لو حملك رجلان ثم ألقياك على رجل فقتلوا بك رجلا، هل عليك شيء؟ ليس عليك شيء. لماذا؟ لأنه ما عندك قصد ولا لك إرادة. أما المكره لو قصد، المكره لو قصد، لكن محمول هذا حكمه حكم الآلة، رصاصة خرجت، عصا ضربت، هذا بالنسبة للقتل. بالنسبة للزنا اختلف أهل العلم هل الإكراه يعتبر بالزنا، وإنما اختلفوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المكره لا يكون عنده إرادة وتمني أن يفعل ما أكره عليه، ولما كان الزنا ما يحصل إلا بالانتصاب، فإذا كان هذا رجل مكرها فهو كاره له مثل هذا، فكيف يحصل الانتصاب وانتشار الشهوة وهو مكره؟ فمن هنا قال لو حصل انتشار وانتصاب يبقى هذا عنده تلذذ وهذا ليس شأن المكره. والقول الثاني لا تكلف أحدا بغير مقدور، فإنه لا يملك ذلك، وعليه فلو أكره على الزنا اعتبر الإكراه، وهذا القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، أنه يعتبر هنا الإكراه إذا رؤي فيه هذا فعلا، فيعتبر بذلك الإكراه بخلاف القتل. نعم. إن يعني غصبها، تقصد هذا؟ إن غصبها، إن غصبها وهي عفيفة وغصبها، فهل يزاد على حد هنا؟ إن كان محصنا فالقتل، ولا يزاد على القتل، من كان حده القتل فلا يزاد على القتل، لكن إن كان غير محصن، إن كان عزبا وغير محصن، هل يزاد على ذلك؟ الذي يظهر أنه يأخذ حد الحرابة، الذي يغصب النساء ويتعدى عليهن غصبا فإنه هنا يعاقب عقوبة الحرابة لأنه إفساد. نعم. ولهذا الذي عليه مشايخنا كذلك في من يروج الحبوب مخدرات أو كذا، يعني يشرب ويعطي، فإنه لا يوجد حد الشارب وإنما يعامل بحد الحرابة لأنه أفسد في الأرض. نعم. قال رحمه الله أخبرنا المصعب ولو قيل بالتفريق هنا أنه فرق بين ما إذا فعل ذلك حالة أو أن يكون ذلك ظاهرة عنده، فأما إذا كان ظاهرة فيغصب النساء يغتصب هذه ويغتصب هذه فإنه يعمل بحد الحرابة لأنه تحول إلى الإفساد في المجتمع، أما إذا كانت واحدة فأكرهها فإنه يقتصر على حده فقط. لو قيل هذا لم يبعد، لكن القول الأول هو الذي يظهر لي أنه إذا غصب فقد أفسد، فيتحول الأمر لا عن كونه زنا إلى كونه إفسادا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الغيلة، وهو إذا استأمنك أحد على نفسه أو أنت أمنته ثم قتلته، النبي حكم في ذلك بالقتل بالقصاص مباشرة، ولم يجعل فيه الخيرة لأولياء المقتول، إما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفو وإما القصاص، ما جعل لهم الخيرة، فدل هذا على أن صفة الجريمة لها أثر في المضاعفة، فقتل الغيلة ما فيه إلا القتل، ما فيه إلا القصاص. نعم. قال عن عبد الله بن عياش عن ابي ربيعه المنصوري قال امرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلبنا ولائد من ولائد الاماره 50 في الزنا. قال مالك الامر عندنا في المراه تولد حبلى ولا زوج لها فتقول استكرهت او تزوجت، قال لا يخبر بذلك منها وان الحد يقام عليها إلا أن يكون لنا على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت وجاءت تدمى وكانت ذكرا أو استغاثت حتى أتيت حتى أوتي وهي على ذلك أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها، فإن لم تكفي فيه بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك الأمر الذي أضمت عليه، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. معلوم أن الحد إنما يقام بالبينة لأربعة شهداء أو بالرج أو بالاعتراف. طيب الحبل، إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها، ولا زوج لها، هل يقام عليه الحد بمجرد الحبل وجودها حبلى؟ وهنا بعض العلم قال احتمال أن هذه المرأة تكون قد استكرهت أو تزوجت سرا، فلا بد من الاستفسار، والحدود تضرب بالشبهات. فبعضهم لا يرى الحبل إلا مع الاعتراف إذا اعترفت، أما الحبل نفسه لو قالت أنا أكرهني أحد أنا كذا، فإنه يعمل بهذا ويوكل أمرها إلى الله عز وجل، لأن الشريعة تتشوف إلى ذلك. والقول الثاني أن الحبل قارينة على هذا فلا تصدق في هذا إلا إذا قدمت بينة على أنها مستكرهة أو أن لها زوجا، كأن تستغيث المرأة مثلا وتوجد مكتفة في ناحية ويتستغيث، فهذا قرين على أنها استكرهت. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحبل لا يعمل به إذا أنكرت المرأة، أما إذا ما أنكرت يقام على الحد، أما إذا أنكرت وقالت أنا استكرهت فإن الشريعة تتشوف إلى ذلك، كما دل على ذلك حديث ماعز، وكما دل على ذلك حديث العسيف إذا بليها فإن اعترفت فرجمها وغير ذلك. نعم، حتى لو وجدت قرينة إليه الحبل، لأن الحبل قد يوجد بأي وسيلة من الوسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إضرار الحدود بالشبهات ونكل أمرها إلى الله عز وجل. نعم. قال مالك رحمه الله: الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أنه لا نهي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: وإن الطائفة أربعة شهداء صاعدة، لأنه لا يكون في الزنا شهادة تبقى دون أربعة شهداء. نعم. قال رحمه الله: باب الحد في النهي والقتل والتعليم. قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا مالك بن انس عن ابي الزناد انه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في كليه الثمانيه. قال ابو الزناد: سالت عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ذلك، فقال: ادركت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وخلفان هلم جره، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فدية أكثر من 40. نعم، وهذا التنصيف، فإن العبد نصفه الحر. قال أخبرنا أبو نصع حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قاضي: مدح أباه أمه. وقال آخرون: وقد كان لأبيه وأمه مدحا سوى هذا فرأى أن يجلد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانية. عجيب هذا. قال أحدهما للآخر: ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. فاستشار بذلك عمر بن الخطاب. عمر استشار: ما تقولون في هذا الرجل؟ رجل يسب رجلا، يستبني عن هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. فقال رجل، أحد الرجلين قال: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فعمر استشار أصحابه، فقال قائل: ما فيها شيء، مدح أباه ومدح أمه، يمدح أباه ويمدح أمه، يقول أبي ليس بزان. قال: فمن طيب؟ ما في شيء. وقال آخرون: وقد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا. يعني لماذا مدح أباه بهذا؟ له يقول أبي قارئ القرآن، يقول أبي إمام الدنيا، يقول أي شيء، يقول أبي أعلم أهل الأرض في العقيدة، يقول أي شيء فيه. لكن ما يقول إيه؟ أبي ليس بزان. فرأى أن يجلد فجلده عمر. ما قولكم يا طلاب العلم، لو أن عمر استشاركم أنتم ما تقولون في ذلك؟ شوف سبحان الله، شوف العلم يا أخواني، يظل الإنسان يتعلم ثم تعلم ثم تعلم إلى أن يموت وما تعلم شيئا إلا النذر اليسير. عبد الجليل يعني هنا يعني إذن هو هنا قذف أباه هو وقذف أمه، فقذف فكأنما يعني عرض بهما يعني، فيجلد لكونه قذف أباه وأمه. دخلتها دلوقتي في أهل السنة وكذا. طيب أحمد عرض بصاحبه كيف؟ يبقى عرض بصاحبه، يعني إذا القذف يكون لأبي صاحبه وأم صاحبه. موافقون؟ صحيح أنه لما قال والله ما أبي بزان ولا أمي زانية، هذا تعريض بأن أباك زان وبأن أمك زانية، مثل ما يقول ما نقول نحن مثلا، قد يقول واحد أخي والله يا أخي أنا لست زانيا، فضحني الناس وأمسكوا بي في شقة في الدور الرابع، أو أنا لست معتديا على امرأة في كذا، أو لست بالذي خان صاحبه، فكأنما يقول أنت الذي كذا وكذا، فيكون هذا إيه؟ يكون هذا قذفا بالتعريض. فدل هذا على أن القذف يعمل به تصريحا وتعريضا. الله أكبر، هذه مسألة دقيقة في حد في باب القذف. نعم. طيب إذا جاء واحد بقى على شاشة التلفاز يقول هذه امرأة زانية، هذه امرأة زانية، هذه امرأة فاجرة، هذه امرأة كذا، وقد زوني بها وهي تمثل في الفيلم، يعني ممثلة، فمثل هذا ماذا نصنع فيه؟ اللي يقول المسألة الفلانية والمسألة العلانية، دي فاجرة دي زانية، فما يفعل معها الممثل هذا إلا وهذا الزنا، هذا هو الزنا، إن لم يكن هذا هو الزنا فماذا؟ يوم يرد عليه البعض يقول يا أخي ما ينبغي أن تقذف المحصنات، يوم يرد البعض عليه ويقول هذه محصنة، هذه كذا وكذا وكذا. وكل من الطائفتين قد جنبه الصواب. أما من تكلم بهذا وقذف امرأة ليست محصنة أي ليست عفيفة، فهذه لا يقام عليه حد القذف فيها، ولكنه يعذر لنشر الفاحشة بين المؤمنين، فيطلع على شاشات التلفاز يقول كذا وكذا، هذا ينشر الفاحشة، فهذا يعذر. لكن هل يقذف؟ هل يحد حد القذف؟ حد القذف ان يكون في المحصنة، المحصنة بمعنى ايه؟ بمعنى انها العفيفة المتسترة. اما الراقصة مثلا، اما مغنية، اما هذه فليست من هذا النوع، ليست من هذا النوع. نعم، ولكن يعذر لأنه لا ينبغي أن يفعل هذا، ولا ينبغي أن يقول هذا، ولا ينبغي أن ينشر هذا في المسلمين، فهذا من باب نشر الفاحشة بين المسلمين. نعم. أما أن يعتبر هذا جهاد، حتى قال بعضهم أنا قد أخرجت شريطين في بيان عفن هؤلاء، فيقول توكل على الله، امضي إلى ما أنت فيه فأنا معك، امضي إلى إيه؟ امضي الى ايه؟ كل يوم ياتي بممثله ويجعل امرها على شاشه التلفاز امضي. نعم نعم نعم ما هو الإشاعة يعذر على هذا، لكن هل يقذف حد القذف؟ لا. الذي يقول لغيره يعني لا، يعني الذي يقول لغيره ايه؟ يا زاني او كذا؟ ينكرون هذا. ما من نقول هذا من إشاعة الفحشة فيعذر. في عذر، لكن لا يحد حد القذف الا اذا كان من نشر هذا، من نشر فيه هذا عفيفا، اذا كان عفيفا فله حق. انما المراه العاهر ما لها حق. نعم. لو قذف اكثر من واحد، لو قذف واحدا باكثر من قذف فحد واحد، لكن لو قذف أكثر من واحد فلكل واحد حد. ما. إيه ما حد واحد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن حكيم أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فاستلقاه، فلما جاءه قال له يا زاني، قال زيد فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله إن جلده لأبو أن على نفسي من الزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ وأذكر له ذلك، فكتب إلي عمر إن عثر فأجزه عفوه عن نفسه. فقال له الزين وكتب إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا حر تلي عليه وعلى أبويه وقد هلك أو عزوما؟ قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز إن عثر فأجد عفوه في نفسه، وإن أقر على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن تريد سترا. الله أكبر. هذه أيضا مسألة غريبة في باب القذف. هو رجل قال لولده يا زان، قال رزيق فاستعداني عليه، فلما أردت أن أشهده، فلما أردت أن أشهده يعني الولد استعدى رزيق على أبيه يعني قال له يا زان، قال فلما أردت أن أشهده قال ابنه والله لئن جلده لأبوأن على نفسي بالزنا، يعني لأزنين حتى لا يقام الحد على أبي فيكون أبي صديقا وأجلد أنت. فرفع الأمر إلى عمر بن عزيز فبين أن الأمر سهل، خلاص طالما أن هذا يعفو عن أبيه فالحق له. ولهذا قال العلماء في القذف: إن عفا المقذوف عن القاذف سقط الحد، إن عفا عنه سقط الحد، إن عفا القاذف عن المقذوف سقط الحد. نعم. قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المستور عليه يطاف وأن يمشى كذلك، أو تقوم عليه بينة فإن عفا جاز عفوه إذا كان ذلك على ما وصف. قال أخبرنا أبو مصعب وحدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لرجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: قال هنا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال فرجل قذف قوما جماعة، لو قال مثلا أهل كذا زنا هذا حد واحد. ليه؟ لأن ما تلحق المعرة كل واحد على شيء على وجه يتألم منه تألما ينسب الجريمة إلى نفسه. قال واحد أهل مثلا كذا زنا فهذا يحد حدا واحدا. أما إذا فرق وعين، إن عين فلكل واحد حد، لأن كل واحد يلحقه المذمة بنفسه. لكن قوله هنا في رجل خلف قوما جماعة ما يلحق العار الواحد بعينه، إنما عار عام. ولا هذا الواحد ما تأثرش، تأثر لو قال فلان زان. وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد، يعني لو تفرق الجماعة بعد ذلك، يعني وقذفهم جماعة ثم تفرقوا بعد ذلك، هو حد واحد. أما لو عين قال محمد وإبراهيم وعلي وأحمد كلهم زنا، محمد زان وإبراهيم زان وعلي زان وكذا، فلكل واحد حق ينقذ. لكن لو قال أهل كذا زنا وعين بلدا، فهذا ليس إلا حد واحد. نعم. قال مالك لا حد عندنا إلا في نفس أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد به نفيا أو قذف، فعلى من فعل ذلك الحد تاما. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يأتي الرجل من أبيه وأم الذي ابتلي، يعني إلا في نفس، يعني إخواني المراد في النفي يعني نفي النسب، نفي الولد عن هذا الرجل، فيقول هذا ليس ولدك أو هذا ولدك. نعم. أو أقول لامرأة هذا ليس ابن فلان لزوجها، يعني إذن هو ابن زنا، فنفي أو تعريض أو قذف كل هذا فيه الحد. نعم. نعم. الحدود لو معطلة مالها، الحدود لو معطلة مالها، نعمل إيه؟ الشكوى إلى الله، لا نقيم نحن الحدود. حكم ايه؟ يستغفر ويتوب الى الله عز وجل. حتى لو الحدود مقامة ستر على نفسي افضل. نعم. شم رائحة طيب فقال يا زانية، هذا لا شيء عليه إن فعلا علم أنه يقصد بذلك الزنا المعنوي ليس الزنا الحسي المعروف، مثل زنا اليدين وزنا الرجلين وزنا العينين، وأيضا يا زانية في من تطيبت، لأن ذلك وسيلة إليه. إذا فعلا علم ذلك كأن يقول ذلك أبو هريرة رضي الله عنه رجعي فكذا وكذا، أو يقول ذلك عالم أو طالب علم أو إلى آخره، مثل هذا قد لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأنه ما يلحق معرة بهذا، المرأة ما يلحق معرة بهذا. إذا كان هذا في مجتمع يعرف مثل هذا فأبو هريرة قال ارجعي، فلقد سمعت النبي يقول أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فشم رائحتان الناس فهي زانية. أما إذا كان في مجتمع ما يعرف هذا، وأنا من قال لامرأة يا زانية فإنها تكون زانية، فيقول لا أصلا أقصد كذا، والله أعلم. ولهذا ذكر العلماء أن ألفاظ القذف وكذا يرجع فيها للعرف ويرجع فيها لتعامل الناس، فأيما لفظ تعرف الناس عليه أنه قذف فهو قذف، حتى ولو لم يكن في أصل الشريعة قذف من جهة الألفاظ، يعني ما قال يا زانية، لكن لو قال لواحد مثلا أنت كذا من الألفاظ، مثلا كما ذكرت لكم من قبل مسألة الجرار هذا، فمثلا في السعودية لو قال واحد لآخر يا جرار يا جرار، هذا يعني يا قوادا للنساء. لكن عندنا تقول واحد يا جرار عادي، أنت جرار يعني أنت صحتك طيبة، صحتك قوية كالجرار هذا، ففلان هذا جرار. مثل يقال مثل عندنا يقال هذا فلان هذا جبان، يعني جبان يعني قوي، مش جبان يعني ضعيف، يا جبان هذا جبان. فمثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى إيه؟ إلى العرف. فيا زانية لو كنت في بلد العلماء وفي عصر العلماء، وهذا معروف إن الأمر إنما وزين المعنوي ليس الحسي، فلا شيء عليه. أما إذا كان في غير هذه البيئة فالذي يظهر أنه يقام عليه حد القذف. نعم. ليه بقى؟ لأن من سمعه يعرف أن في عرفي أنا سمعت العالم الفلاني يقول لي زانية، فأقول يا سبحانه وأمشي بقى في البلدان هذه زانت. ليه؟ لأن العالم ما قال زانية إلا هو متأكد، لأن البيئة ليست بيئة علم وليست بيئة كذا تعرف زنا العين وزنا اليدين وزنا التبرد وزنا وزنا، أبدا ما يعرفون هذا. نعم. أي هذه بيئة زنا وزواني؟ وعرف هذا لا بأس، هذا من باب التوصيف الواقع فعلا، مثل ما يقال شارع الهرم، كما نسمع من الصور ما ندري فين الهرم ده أصلا، مثل ما يقال هذا، هذا شارع معروف، فمثل ما يقال هذا، حتى كانوا يعيرون أن يعيرون المصريين به إذا سافروا في أي بلد، فيعيرون المصريين يقول أنتم عندكم شارع الهرم، شارع الهرم هذا مسبة لكل مصري، يقال شارع الهرم. نعم. فهل الإنسان يقذف الآن إذا قال كذا؟ هذا الواقع، إذا كان الواقع يشهد بهذا فلا يقذف، لكن ما ينبغي إنسان يدل عليه، يعني ما يقول واحد هذا شارع الهرم وفي فيتنبه من لا يتنبه، مثل بعض الدعاة يتحمس عن منبر مثلا في ذكر المعاصي فيقول مثلا مثل السوق الفلاني فإن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه أماكن كذا ووجد فيه كذا، يدل الناس عليه. تكلم عن الزنا، تكلم عن المخالفات من حيث هي، لكن لا تجلس توصف حالة بيئة قد تدعو أنت إليها دون أن تشعر. نعم. قال مالك رحمه الله: لا أعلم أن الرجل يصف الرجل من أبيه وأمه التي ابتلي عليه مملوكا إلا حتى على الله نحاسه. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا حد فيه. قال أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا مالك: الأمر عندنا في الأمة يقع بها رجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه حد وأنه يلحق به ولد ويقام عليه الجارية الله أكبر. الله أكبر. رجلان اشترك في جارية فأصاب أحدهما الجارية، يقول أمر عندنا في الآمة يقع بها الرجل وله فيها شرك، أي حصة أنه لا يقام عليه الحد، لأن هذا شبهة ولو حصة في ذلك، فهي لو كانت على انفراد جاز له ذلك، وأنه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين أصابها، تقام عليه الجارية حين أصابها يعني تقوم، يعني ثمنها كم فيعطي شريكه حصته ويستبقيها عنده، يقول هذا حب ما سمعت إلي. نعم. قال مالك: الرجل يحل لرجل جارية له إنه إن أصاب الذي يحل له ومن عليه يوم أصابه حملت أو لم تحمل ودرك عنه الحد فإن حملت كنت قبيل الولد. قال مالك: الأمر عندنا الرجل يقع على جارية ابنته أو ابنته أنه يجرى عنه الحد فتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل، لأنها شبهة، يعني قال إيه هذا ابني وكذا فيظن جواز ذلك، فهنا لا يقام عليه الحد. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا ما يتعلق بحد الزنا والقذف، ونقف عند ما يجب به القطع أو حد السرقة. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم. لا يوجد عندنا درس اليوم إن شاء الله. بعد صلاة الظهر نعتذر عن درس اليوم. يقول رجل بكر، رجل بكر زنى فجلد 100 جلدة ثم زنى مرة ثانية، هل يجلد أم يرجم؟ لو زنى 1000 مرة وهو غير محصن فإنه يجلد في كل مرة 100 جلدة لو 1000 مرة زنى، ما يرجم إلا إذا كان محصنا. حتى لو ماتت زوجته، لو رجل محصن وماتت زوجته أو طلق زوجته، فإنه لو دخل بامرأة ليلة واحدة فإنه يكون محصنا يقام عليه الحد. نعم. أما العقد لا يكون به محصنا، إنما المحصن هنا من دخل بامرأة، من دخل بالمرأة. أما العقد ما يعتبر به إحصان، ما يعتبر به إحصان. نعم. طيب كنت من دورة كتب الدور إن شاء الله يعني على العصر كده أو المغرب تجدونها إن شاء الله موجودة على الموقع، سنعلمكم بها إن شاء الله بإذن الله.